ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لهم اختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر. فقال كعب فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أحبطا فيها حتى استكمل جميع ما نهيا عنه. ورواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق، به. ورواه ابن ابي حاتم عن احمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به. ورواه ابن جرير ايضا حدثنا المثنى قال حدثنا المعلى وهو ابن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبه حراء قال حدثني سالم انه سمع عبد الله يحدث عن كعب بن الاحبار فذكره، فهذا اصح واثبت لعبد الله بن عمر من الاسنادين المتقدمين، وسالم اثبت من في ابيه من مولاه في أبيه من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم. ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عمر بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس، وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت، فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام الذي إذا تكلم المتكلم به يعرج به إلى السماء، فعلمها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الإسناد جيد ورجاله ثقات وهو غريب جدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد عن عمر بن سعيد عن علي قال هما ملكان من ملائكة السماء يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر بن مرضويه في تفسيره بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا، وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت، وهذا أيضا لا يصح وهو منكر جدا والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعا لما كثر بنو آدم وعصوا دعت الملائكة عليهم الأرض والجبال ربنا لا تهلكهم، فأوحى الله للملائكة إني أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال فحدث أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا، فأوحى الله إليهم أن يختاروا ملكين من أفضلكم، فاختاروا هاروت وماروت فأهبط إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخ. قال فوقع بالخطية، فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلما وقع بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض إلا إن الله هو الغفور الرحيم، فخير بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختاروا عذاب الدنيا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر في سفر، فلما كان ذات ليلة قال لغلامه انظر هل طلعت الحمراء، لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله، هي صاحبة الملكين. قالت الملائكة يا رب كيف تدعو صوت بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض؟ قال إني ابتليتهم فإني ابتليتهم فعل فعل هي بمعنى فلعل فعل إني ابتليتكم مثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون. قالوا لا. قال فاختاروا من خياركم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما إني مهبطوكما إلى الأرض وأعهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا ولا تخونا، فأهبطا إلى الأرض وألقيا عليهم الشبق وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة امرأة فتعرضت لهما فراوداها عن نفسها، فقالت إني على دين لا يصح لأحد أن يأتيني إلا من كان على مثله. قال وما دينك؟ قالت المجوسية. قال الشرك. هذا شيء لا نقر به. فمكثت عنهما ما شاء الله، ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها، فقالت ما شئتما غير أن لي زوجا وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح، فإن أقررت مالي بديني وشرطت مالي أن تصعد بي إلى السماء